وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك Thank you. Thank you. وإنا له لحافظون قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون وإنا له لناصحون قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع عليك بكبير Thank you. يا سيدي يا سيدي من فضلك اطلع ميه اطلع بره. تصور جميل الله المستعان على ما تصفون وجيء وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله ظالم

فلما ما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت ادخل عليهن فلما رأينه أكبرنه وقفن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا سوى وقلنا آتى لله ما هذا سوى فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينا وآتت كل واحد وآتت كل واحدة منهن سكينا. وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبره وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما وقد